تفضل. أربع مسجلات. أنا الله يحفظك. إحنا ورد إلينا مجموعة أسئلة من أحد الأخوة في الخارج. يقول السؤال هنا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 29 صفحة 196 من الفتاوى ما نصه، قال: والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلن أنه معصية، فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد. يقول ألف: من هو الإمام العادل أو الإمام العدل؟ باء: إذا أمر الإمام عالما بعدم الإفتاء أو التعليم للناس وأراد أن يلزم الناس أو يلزمه بفتوى معينة، فما هو الحكم؟ وهل المسألة فيها تفصيل؟ السؤال. هذا الضفضاء واحد يستوعب السؤال بطوله، أقصى من السؤال تسمير. ما شاء الله. أولا، علم النص الذي نقلناه شيخ الإسلام أم أعيد؟ يقول هنا: قال شيخ الإسلام: والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد. أولا، الشق الأول مساء: من هو الإمام العدل؟ هو الذي يحكم الشرع، والآخر لا يحكم الشرع. فإذا أمر بشيء موافق للشرع أطيع، أما إذا أمر بشيء آخر هذا له بحث، له صلة ببحثنا، فهنا ذاك له الخيرة، فالشعب له الخيرة اتباعي أو لا. أما الأول كما نقول في كثير من المناسبات، الحاكم المسلم إذا أمر بشيء مباح يصبح هذا الأمر المباح واجبا على الأمة، كالرجل مع زوجته تماما، إذا أمرها بأمر مباح صار هذا الأمر عليها واجبا. لكن هذا الواجب بين الرجل والمرأة، وذاك الواجب بين الحاكم والشعب، كلاهما مقيد بفضل الله ما استطاع. فإذا كان الأمر المأمور من الحاكم أو من الزوج مباحا ومستطاع